إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. إذا كان لرجل دبتان فاشترك على أن يحمل عليهما، فما رزق الله تعالى من الأجر فهو بينهما صاحب. ده نوع من أنواع شركة الأبدان. شركة الأبدان إما بالبدن زي المثال اللي قاله قبل كده، أو بالدبة. راجل ليه اتنين عندهم عربيتين، كل واحد فيهم قال اللي حتكسب العربية بالنص، فهذا صحيح. ثم إن تقبل حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح. التقبل الشيء في الذمة يعني حملوه على أنهما يأخذوا الأجرة، والأجرة على ما شرطاه، يعني إما بالنص إما ربع وثلاث أرباع عشان عربيتي أحسن، على حسب ما يشترطوه. لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه. وإن أجراهما على حمل شيء، يعني من الإجارة، يعني اختص كل واحد منهما بأجرة دبته ولا شركة، لأنه لم يجب الحمل في ذمته. يبقى هو فرق بين الدبة لما تبقى بالأجرة أو بتبقى مضاربة على حسب ما يشيل. فاختص هنا ولا شركة لأنه لم يجب الحمل في الذمة، لم يجب الحمل في الذمة، يعني ياخد أجرته وهو واقف، مش هيبقى في ضمان لأجرة مستقبلة. وإنما استحق المكتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها. إنما المضاربة مش هتنفسخ بذلك. ولا صح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه. ولهذا لو قال آجر دبتك وأجرها بيني وبينك لم يصح، يعني هتبقى دبتك إيه؟ أجرها والأجرة بيني وبينك، لأنها هو المالك الوحيد ليها. يبقى الفرق بين الشركة والإجارة، في الإجارة كل واحد يختص بنفعه، إنما الشركة يبقى كل واحد يضيف الربح إلى صديقه. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. شبهة عقد يعني هو شبهة العقد ده معناه أنه هو عقد عرفي. رجل حمل فراح حمل معاه العربية، فياخذ أجرة الحمال حتى لو لم يتفق عليه، لأن في شبهة عقد. الشبهة جت من العرف. مثال تاني في موضوع شبهة العقد ده، واحد واقف وبعدين بيشاور لتاكسي، التاكسي واقف ركب وصلنا الحتة الفلانية، نزل طلع جنيه وادهوله اهو، ضحك ليه؟ لان ده مش هو ده العقد العرفي. ما اتفقوش، يقولك انا ما اتفقتش معاه، انا تقديري جنيه. يبقى نتحكم لمين؟ للعرف، لان فينا شبهه عقد. شبهه عقد ليه؟ لان في عرف بيحكم الاجره. فصل. فان دفع دبته الى رجل يعمل عليها، قال له خد التاكسي ده اشتغل عليه والاجره بينا، ويكون ما يحصل بينهما نصفين او اثلاثا صح. سموه الكوميسيون ولا بيسموه ايه؟ بياخد التاكسي يشتغل عليه، وفي النهاية اللي بيطلع منها بعد مصاريف التاكسي بيتقسم بالنص أو بالربع، لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاه. واحد ادى البستان لواحد يسقيه، والثمرة لما تتباع بالنص. ونقل عنه أبو داود، نقل عن الإمام أحمد، يعني إن أبو داود كان من تلامذة الإمام أحمد، والبخاري كذلك كان من تلامذة الإمام أحمد. في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. صورة كانت أيام الإمام أحمد سأل عليه، واحد رايح جهاد فقال له خلاص خد الفرس بتاعي والغنيمة اللي انت هتطلع بيها بالنص. الامام احمد قال جائز، دي مضاربة جائزة، وقصوا عليها بقية الاوجه في الكسب المشروع. ووجهه ما ذكرناه، وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها، او غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه او ربع جاز. صورة تانية قال له خد الملابس ديت انا عليها القماش وانت عليك التفصيل، فصلها ولما هتتباع ثياب الاجره بالنصف او الثمن بالنصف جاز. وان جعل معه دراهم لم يجز. ما ينفعش بقى معه دراهم، يعني ايه؟ يعني قال له انا بخيط هاخد 1000 جنيه مرتب، واللي هيتباع زياده عن 1000 جنيه هاخد نصه، ده لا يجوز. يا اما ياخد اجره يا اما ياخد نسبه، ولا يجوز له الجمع بين الاجره والنسبه الا في مساله واحده فقط، ان يكون الاجره على عمل والنسبه على عمل. تاني هنا بيقول لو هو الخياط قال له انا هاخد اجره وبعدين لما هنبيع هاخد نصف المكسب، قال لا يجوز. يا اما ياخد اجره يا نصف المكسب، الاجره ياخد ايجاره، نصف المكسب يبقى مضاربه، ولا يجوز جمع بين الايجاره والمضاربه بالاجماع الا في مساله واحده بس، ان تكون الايجاره على عمل والمضاربه على عمل اخر. مثلا يجي مندوب ادويه يقولوا له انت مرتبك 1000 جنيه في مقابل انك تعمل زيارات وتعرف الدكاترة على هذا الدواء، ولو انت حققت مبيعات بقدر حاجة معينة لك حافز، الحافز ده في مقابل عمل اخر، واحد كسول كل شهر يروح يعمل زياراته وملوش دعوة بالمبيعات، هيقبض مرتبه ولا لا؟ يقبض مرتبه. واحد نشيط بيعمل زياراته وبيحقق الهدف بتاعه هياخد حافز، فبيسموه حافز. فالحافز ده ان كان على عمل منفصل ينفصل عن العمل الإجارة، فده عملين مع بعض، عملين مختلفين. هو حر عايز يعمل العمل ده يعمل، مش عايز يعمل هو حر، هو يعني العقد على اختياره. فهنا بيقول جاز لم يجوز. وعنه رواية اخرى الجواز والأول المذهب، لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقاة دراهم معلومة، وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقاة. قال نراه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر قال لهم تزرعوا زي ما أنتم والثمرة بالنص بيننا وبينكم، خلاص. فالعلماء أخذوا منها حكم المضاربة في المساقاة، ان المساقاة نوع من انواع المضاربه، ان هو يديله الزرع والبستان ويقول له ازرعه زي واحد عنده ارض ويقول الفلاح ازرعه واللي يطلع منصفه حسب الاتفاق. لا منصفه ده ضرب مثال بس، زي ما هم عايزين يقول له انا عايز 10 والباقي ليك، ده قلناها المره اللي فاتت. حلال. فصل. وان دفع رجل بغله وآخر راويته، الراوية اللي هو الجمل، وعاء كالقربة ونحوها يحمل فيه الماء في السفر إلى رجل ليستقي، يعني واحد البغلة وواحد السقاية، وما يرزق الله بينهما، فقياس المذهب صحته. واحد اشترك بالدبة واحد اشترك بما عليها من سقاية، لأن كل واحد منهما عين كل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. وقال القاضي لا يصح، دي قول تاني بقى في المذهب، لعلته لأن المشاركة بالعروض لا تصح والأجرة للعامل. هنا بيقول بقى على أساس العروض، ولكن هنا في فرق. الرد على كلام القاضي، الكلام الأول هو الصحيح، إن هو في فرق بين العروض التي هي مصدر بالبيع والشراء مصدر الربح، وفي فرق بين العين التي تكون مصدر المضاربة. مثال: واحد فتح دكان، يبقى العروض اللي داخلة فيه ديت مش هتصح المضاربة فيها، لازم بفلوس عشان بتختلف. طيب واحد عنده عربية، العربية لا تباع ولا تشترى، إنما هي نفسها مصدر المضاربة، فهنا المشاركة، الرد على القاضي، المشاركة ليست بالعروض، إنها مشاركة بعيون، بعين، رحمكم الله، لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء، ولصاحبه أجرة المثل، لأنه استوفى منافع ملكها بشبهة عقد. ولو اشترك صانعان على أن يعمل بأداة يرحمكم الله، لو اشترك صانعان على أن يعمل بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح. واحد عنده دكان، واحد عنده أدوات، بتاع الأدوات مش لاقي دكان، وبتاع الدكان مش لاقي أدوات، قال له طب هات أدواتك وتعالى في دكاني، أنت بالأدوات وأنا بالدكان، واللي يطلع بالنص يصح ولا لا؟ يصح، لأن الأجر على عملهما وبه يستحق الربح، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانه في العمل، إنما هي المضاربة بالعمل، فصار كالدبتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح. هنا بقى فرق بين الأجرة والمضاربة. قال واحد عنده دبة، والتاني جاب الراوية اللي هي اللي بتتحط على الدبة عشان يتحط فيها ماء، وحنأجرها والأجرة بالنصف. قال هنا لا يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح، والأجرة كلها لمالك البهيمة، البهيمة هي اللي بتعمل، لأنه صاحب الأصل وللآخر أجرة المثل. حلها إيه؟ يقول والله البهيمة لها أجرة والراوية لها أجرة، كل واحد ياخد أجرته، وبعد كده عايزين يتفهموا يتفهموا، ماشي، مفيش حاجة اسمها الأجرة بالنص. الأجرة بالنص يعني أنا سويت البهيمة بالإيه؟ بالراوية. وفي فرق بين دودة في الأجرة، دي أجرتها مختلفة عن أجرة دي، فينفعش الأجرة بالنص، إنما كل واحد ياخذ أجرة المثل زي ما بتتأجر. نوع ثالث من الشركات اللي هو الضرب الثالث، شركة الوجوه، دي برضو الحنابلة بيقولوا بيها، وبعض العلماء بينكرها، والراجح جوازها. صورة شركة الوجوه هو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما، يبقى هي المضاربة بالجاه بالسمعة وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشتريا فهو بينهما على ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاضل، ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا فهو جائز. اتنين عايزين يعملوا تجارة، كل واحد فيهم ليه سمعة، سمعة عند التجار، يعني كانت دي شغلته من زمان وبطلها التجار عارفينه، وليس لهما رأس مال قماش مثلا، فقالوا خلاص احنا الاثنين هنفتح محل قماش ونجيب من التجار على سمعتنا، ولما نبيع نسدد. تنفع الشركة دي؟ ما فيهاش رأس مال خالص، هو على حسب هيجيبوه، التاجر اداله ب100,000، اداله ب10,000، زي ما هيجيله هيبيع. دي بيسموها شركة وجوه. ليه؟ لأن رأس المال الحقيقي هو جاه هذا الرجل. فيجي الرجل ده، أنا عارف مصنع ومصنعين، فبروح بقول له اديني تحت الايه التصريف وهبيع وايه وسددك. التاني عارف 20 مصنع، قال له اديني تحت التصريف وبيع وسددك. فأبو 20 مصنع ده قال ايه؟ الاتفاق بيني وبينك ان انا اخد 3/4 الربح وانت الربع. ليه؟ انا جاهي اكثر، فانا عرفت اجيب من 20 مصنع ب1,000,000 جنيه، وصديقي عرف يجيب بكام؟ ب100,000 او ب200,000، زي ما يكون. يبقى هنا راس المال ايه؟ لم يتساوى، إنما الجاه هو الحقيقة. أنا هسدد ما علي أو أنت تسدد ما عليك، والربح بيننا. اللي أنا جبته من المصانع حاجة شغالة، أنت جبت حاجات ركدة، في فرق، في فرق. فهنا بيقول على ما يتفقان، مش لازم بالتساوي، لأن الجاه ممكن يختلف في الخبرة، ممكن يختلف في سمعته، في رأس المال اللي ممكن ياخده من الناس، والتصريف أكيد بتفرق من شخص لشخص. فقال له لا، أنا مش زيك، أنا هاخد الثلاث أرباع وأنت الربع. فهنا بيقول على حسب ما يتفقان، علشان خاطر ده يرجع في النهاية الاتفاق بينهما. سواء عين أحدهم لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا. ساعات ممكن يفتحوا محل اللي هو باتنين ونص، ده اللي انت تجيبه ويمشي يشتغل، وبعدين ممكن يحددوا نوع واحد من الايه، من السلعة. فهنا بيقول مش هتفرق السلعة. والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما. ده قول تاني بقى. القول التاني بيقول ايه؟ لا، على قدر الملك. انا عرفت اجيب مليون يبقى ده ربحي، انت عرفت تجيب 200,000 ده ربحك، يبقى مليون ل200,000 10 لـ2 يعني 1 لـ5. اللي الربح اللي يطلع هنقسمه 6، انت تاخد 1 وناخد 5. ده كلام القاضي. ولكن ممكن اللي جايب 1 ده اللي ب200,000 هو ده يكون راس المال الحقيقي، صح؟ هو ده اللي بيدور والتاني راكت. فهو بيقول على حسب ما يتفقان. ولنا انهما، لنا يعني الرد على القاضي، دليلنا انهما شريكان في المال والعمل، فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. العنان زي 2 شركة في شركة العنان اللي احنا قلناها. والوضيعة على قدر، الوضيعة اللي هي الخسارة، على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال. فرضنا خسرت، يبقى كل واحد هيشيل الخسارة بتاعته على قدر رأس المال. ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، زي شركة العنان بالضبط. وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. يبقى هي زي شركة العنان بس ناقصة رأس مال، من غير رأس مال، إنما البضاعة اللي جت عن طريق السمعة. نوع آخر من الشركات شركة المفاوضة، وهو أن يشترك في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط، وفيما يجدان من ركاز أو لقطة فلا تصح. هنا بيقول شركة المفاوضة إن كل واحد يفوض الآخر في كل ما يملك، يقول له سيبني اشتغل واللي أجيبه بالنص، وانت تشتغل واللي تجيبه بالنص. فقمت انا شغال في العقارات والتاني شغال في السيارات، وكل واحد يشتغل واللي يجيبه. دي مش صناعة. شركة الأبدان كانت صنعة بالبدن، دي تجارة، كل واحد يتاجر زي ما هو عايز. دي فيها خلاف بين العلماء، دي بتبقى بين اخوات، يعني ممكن 2 اخوات عايشين في بيت واحد، فبيقولوا انا اشتغل وانت تشتغل واللي يجي بالنص على الرزق كده. فبيقول جائز بشرط، يعني هي جائز بشرط ان فيه ما يجدان من ركاز او لقطة لا تصح بها المفاوضة، او ورث، لانه مش عمل. هو بيقول بس اللي بيخرج من التجارة او عمله هو اللي يكون فيه ايه الربح، لانه يكثر فيها الغرر، ولانها لا تصح بين المسلم والكافر. فلا تصح بين المسلمين ان هو يتاجر في الركاز. ركاز يعني ايه؟ لقى بيحفر، لقى ذهب، يقول له احنا شركة فيه، ده مش تبع تجارة، ده ملك مباح، ورث مراته ماتت ورث منها، هيشاركوا في الورث كمان؟ لا، هو يشاركوا في التجارة في الربح كسائر العقود المنهية عنها. ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. هو هنا اقتصر على نوع واحد من شركة المفاوضة اللي هو النوع الفاسد، إنما احنا قلنا هي نوعين، نوع يصح اللي هو ما يعملان فيه، ونوع فاسد اللي هو ذكره. خلاص يبقى نزود بقى في الكتاب كده ان وهناك نوع اخر يصح، وهنا اقتصر على النوع الفاسد بس، وهناك نوع اخر يصح فيه شركة المفاوضة، وهو التفويض في البيع والمضاربة والتوكيل وغير ذلك. يبقى شركة المفاوضة نوعين، شركة فاسدة اللي هو بيدخل فيها من لقطة وغصب والأملاك اللي هو ذكرها، وشركة مفاوضة صحيحة وهو يدخل فيه البيع والشراء والمضاربة والوكالة. هو هنا اقتصر على النوع الفاسد بس. وهل العلة أنه لا يرى صحة بيع المفاوضة كله ولا لا، وهو يرى أنه هو في نوع صحيح ولكن اقتصر هنا على النوع الفاسد فقط؟ لأن النوع الصحيح في الحقيقة ما اسموش شركة، يا إما يفوضوا في البيع والشراء تبقى مضاربة أو شركة عنان أو أي نوع من أنواع الشركة، فتدخل في نوع من الشركة، نوع الشركة الآخر. فعشان كده اقتصر على نوع الفاسد فقط. طيب، باب المضاربة ده النوع الخامس من أنواع الشركات، الشركات شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الإيه؟ المضاربة، ده الرابع، ده الخامس، وشركة الوجوه، صح؟ يبقى خمس أنواع من أنواع الشركات، لا تخرج نوع من أنواع الشركات إلا منهم، أهمهم وأكبرهم المضاربة وشركة العنان، لأن شركة العنان عبارة عن مضاربتين، عبارة عن مضاربتين. يعني ايه مضاربتين؟ انا حطيت فلوسي معاك تشغلها، وانت حطيت فلوسك معايا نشغلها، ولخبطناهم على بعض بقت شركة عنان. شركة العنان ان انا وانت نحط راس مال ونشتغل احنا الاثنين واللي يطلع بالنص. شركة المضاربة ان انا احط فلوسي معاك وانت لوحدك تشتغل واللي يطلع بالنص. خلاص، يبقى شركة العنان عبارة عن مضاربتين، مضاربتين في بعض، وهي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، وهو جائز بالإجماع، وهي جائزة بالإجماع. تروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكونوا إجماعا. المضاربة اللي احنا بنسميها توظيف أموال في العرف، يعني تسمى مضاربة وقراض، تسمى مضاربة، ده أهل العراق بيسموها كده. القراض أهل الحجاز، الحجازيين مكة والمدينة وأهل الحجاز، وتنعقد بلفظهما، بلفظ القراض والمضاربة. يبقى في فرق بين قرض وقراض. القرض خدناه سلف، واحد يدي فلوس ويديها له تاني. القراض اللي هي مضاربة سموها قراض لأنه بيسلفوا الفلوس دي، يعني كأنه بيديها له سلف بس مش مضمون، يعني لو خسر الخسارة على صاحب الفلوس. وبكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه كالوكالة. حكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون، وما يملكه العامل وما يمنع منه، وكون الربح بينهما على ما شرطاه، لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان. هنا بيقول لك هي الأول دي زي شركة العنان بالضبط، ويشترط تقدير نصيب العامل زي شركة العنان، كل واحد يقدر نصيبه. إنما هنا يتضح لأن العامل ملوش غير العمل، ملوش دخل تاني، فلابد أن يقدر نصيبه، ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع، مشاع يعني مش مقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. والمضاربة في معناها، فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهم على الآخر، فقدت التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك. وإن قال على أن لك ثلث الربح صح، والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء ماله، فلم يحتج إلى شرطه. وإن قال في الأول، لو قال والربح بيننا وفي عرف يحدد، هنجري في العرف. يعني جيت أنا معايا 10,000 جنيه، رحت الواحد قلت له خد فلوس ديت تاجر بيها معاك والربح بيننا. موضوع كلمة الربح بيننا يعني على حسب العرف ما يقسم، ولكن الأفضل خروجا من الخلاف يحدد الربح، يقول له كده الفلوس اللي أنا باخدها بتبقى 10%, 2%, 5%. لابد أنه يحدد 5% من الربح مش من رأس المال، ماشي؟ هناك فرق بين تحديد مضاربة العامل برأس المال وبالربح. لو برأس المال ده ظلم، لو انا قلت له مثلا هتاخد 10% من رأس المال، افرض هو الربح ما طلعش غير 10%، هياخده العامل وصاحب المال ما ياخدش حاجة؟ افرض طلع الربح 100%، العامل هياخد 10% والراجل التاني ياخد 90%، ففي غرر، لان مستحيل التجارة تربح ربح متساوي، صح؟ مستحيل. الشهر ده زي الشهر اللي فات، المبيعات زادت قلت، ولو هتفرق جنيه. فاذا تحديده على رأس المال ده ظلم، الصح ان هو يتحدد على الربح. وايضا لو تحدد على رأس المال ده ربا، لانه اصبحت مش مضاربة، لانه مضاربة ربح، وهو ما خدش ربح، ده خد ايه؟ خد اجر ثابت معلوم. ولذلك البنوك لما المجمع الفقهي في مجمع البحوث الإسلامي سنة 65 أفتى بأن الفوائد اللي بتطلعها البنوك عبارة عن ربا وليست مضاربة، لأن هي بتتحدد على رأس المال، وتحديد رأس المال ده معناها أن هو بياخد أجرة على المال. يعني أنا بديها لك وباخد في الشهر 1,000 جنيه، كسبت خسرت، كسبت أكتر أقل، أنا باخد 1,000 جنيه، فبيقولوا ده ربا صريح. وبالمناسبة ان المجمع افتى بذلك بالاجماع، كل المشايخ الازهر كان ايامها، مش ازهر بس، يعني مجمع البحوث الاسلامي في الستينات كان العالم كله مشترك فيه، اول مجمع اسلامي والعالم كله اشترك فيه، 53 دولة اسلامية، تقريبا 180 استاذ فقه مقارن في الجامعات الاسلامية في جميع انحاء العالم، وكلهم بالإجماع قرروا بأن البنوك ربا، والقرار ده موجود لغاية دلوقتي، قرار تاريخي. مرت الأزمنة وغيروا المجمع، ما غيروش البنك. المجمع دلوقتي بالإجماع بيقول إيه؟ إن هو حلال. وأنا مش عارف حاجة من التلاتة اتغيرت، يا الدين اتغير، يا المجمع اتغير، يا معاملات البنوك اتغيرت. معاملات البنوك ما تتغيرش والدين ما بيتغيرش، يبقى ما فيش غير حاجة واحدة بس اللي اتغيرت، اللي هم ايه؟ المجمع، هم مشايخ المجمع. فبعد ما صدر من المجمع الفتوى دي، في مجمعين تانيين غيره، المجمع في رابطة العالم الإسلامي في مكة، ومجمع مؤتمر الإسلامي في جدة، برضو ده مجمع عالمي، يعني مش شخص واحد او كده، ده مجمع يجمع كل انحاء العالم. افتى بالإجماع سنة 85، هم الاتنين انعقدوا وقفتوا بالإجماع على أن البنوك ربا، ردا على المجمع الايه؟ المجمع البحوث. العجيب بقى أن في مشايخ من الأزهر مشتركين في المجامع الثلاثة، يقول هنا حرام وفي مجمع البحوث يقول حلال، عجيب. هنا بالإجماع حلال وهنا بالإجماع حرام. قال لي طب أنت واحد وفي ناس مشهورة وتولت الإفتاء كمان وبقت على رأس دار الإفتاء، وهو هنا وهو هنا، بس هي الدنيا ماشية كده. وإن قال على أن لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان. هنا قال له بقى أنا لي ثلث، وما قالش للعامل اللي كان، ففيها وجهان، أحدهما لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط. يعني هو فرق بين يقول أنت للعامل ليك الثلث وأنا لي الباقي، وبين يقول للعامل انا ليا التلت وانت ليك الباقي. في الحقيقه ما فيش فرق، لان باقي التلت التلتين. فهو بيقول هنا ما اشترطش للعامل، فيعني وقف على النص يعني. والثاني صح، وده المذهب، والباقي للعامل، لانه يدل بخطابه على ذلك. قال تعالى: وورثه ابواه فلامه الثلث. فلامه الثلث، ورثها ابواه فلام الايه؟ الثلث. يبقى الباقي لمين؟ يبقى التركه. دل على ان باقيه للاب، الاب ياخذ الباقي. واحد مات وترك اب وام، الام هتاخد كام؟ التلت بنص الايه. والاب ياخد كام؟ ياخد بقيه التركه التلتين. الباقي كام؟ تلتين. فالله عز وجل جعل نصيب الام وسكت عن نصيب الاب، لانه معلوم انه له الباقي. وان قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس، فهو لرب المال لأنه يستحقه بماله. يعني قال له كده بالاتفاق، قال له أنا لي النص وليك التلت. يبقى العامل اشترط له التلت، والباقي لمين؟ لرب المال. مفهومة؟ هو رب المال بيقول له أنا لي النص وانت ليك التلت. هو احنا من ملناش دعوه العامل ياخد ثلثه، وملناش دعوه يعني هو بيقول ذكر نصيب رب المال ليس له قيمه. المهم العامل ياخد ايه؟ انا اديت فلوس لواحد وقلت له انت ليك الثلث، انا ليا الباقي. قلت له انت ليك الثلث وانا ليا النص، هو ملوش دعوه بالباقي. يا عم السدس انا حر فيه، هاخده اتصدق بيه لانه مالي. فهو بيقول هنا فهو لرب المال لانه يستحق بالمال. خلاص العامل خد حصته، ملوش دعوه بالباقي. وان قال خذه مضاربه بالثلث صح، وهو للعامل ثلث يعني نصيب العامل. يبقى اشتراط نصيب العامل هو الاصل. ما دام عرفنا العامل هياخد كام، مش لازم الباقي بقى ياخده رب المال، لان الشرط يراد من اجله، ورب المال من اجل العامل يعني. ورب المال ياخذ بماله لا بالشرط. رب المال بياخد الباقي بالمال مش بالشرط. ومتى اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل، لذلك واليمين على مدعيه. اختلفوا بقى له بالتلت، ويقول له اصل انا اقصد التلت ليك، والتاني يقول لا انت قصدت التلت ليك، واختلفوا. فيكون التلت للعامل، المذكور هو للعامل، والمدعي يحلف او يجيب بينان. وان لم يذكر الربح، ده بقى فصل تاني بقى، ما قالش ربح، او قال لك جزء من الربح، او بيننا شركة، لم تصح المضاربة، لان الجهالة تمنع تسليم الواجب. في طب انا اديتك الفلوس واشتغلت، لا انت عرفت ليك كام وانا ليا كام، ففينا المضاربة ايه؟ فاسدة، في غرر. وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح، راح ادى فلوسه الواحد وقال له احنا هنمشي زي السوق، زي فلان ما بيعمل انا هعمل. فلان ده بقى ايه؟ معروف وعامل لنفسه قواعد مشهوره، يعني عامل اعلان كده ان اللي يديني فلوس هياخد التلت. فبيقول انا زي فلان زي ما كان، او كان بيشغل فلوسه عند واحد وطلعها وادهاني، فبقول انا زي ما هيديك انا هديك وما اتفقناش كده. فبيقول هنا صح، وهما يعلمانه صح، يعلمان الشخص ويعلمان النسبة. وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح. فرضنا واحد فيهم مش عارف فلان ده بيدي كام، لا لازم يعرف، لازم يقول له، يقول له ماشي، ويجي في النهاية لما يجي يتحاسب ويختلفوا لا يقول له طب بيدي كام أنا معرفش. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة، دي اتكلمنا فيها قبل كده، لأنه يحتمل ألا يربحها أو لا يربح غيرها، فيختص أحدهما بجميع الربح. قال له أنا هاخد 1000 جنيه في الشهر، والربح اللي باقي أنت التلت وأنا التلتين. لا ما ينفعش، لأنه ممكن ما يربحش غير 1000 جنيه بس، فيها غرر، الربح كده مش واضح. طيب فرضنا أخذ أجرة ثابتة على عمل معلوم يستحق عليه أجرة. المسألة مش سلكة. أول مسألة اللي فيها الإجماع إن هو اشترط أجرة، اشترط مبلغ دراهم ثابتة بلا عمل. قال له بص يا عم أنا هاخد 1000 جنيه زائد الربح، ده ما ينفعش. طيب عنده محل وإحنا عايزين مخزن، أجرة المخزن 1000 جنيه، فقال له كده هاخد 1000 جنيه أجرة المخزن والباقي بالربح، ده ينفع؟ ده في خلاف أيضا، والراجح أنه ينفع. ليه؟ لأن ما أخذه ليس في مقابل المضاربة، إنما ما أخذه في مقابل أجرة مكان. طيب عايزين عامل نظافة ياخد 500 جنيه في الشهر، مش لاقيين، فقلت لك طب أنا هشتغل عامل نظافة ومضارب وهاخد أنا 500 لغاية ما نلاقي، ينفع؟ ينفع بشرط ألا يؤثر على المضاربة. يبقى في 3 مسائل. المسألة الأولانية مبلغ معلوم ثابت ليس في مقابل شيء، فده ما ينفعش. تاني حاجة مبلغ معلوم ثابت في مقابل أجرة مكان، ده يجوز. مبلغ معلوم ثابت بسبب أجرة بدنية، عمل بدني، فده بشرط ألا يؤثر على عمله الأصلي، ما بقاش مضاربة. لا، الراجل اداني فلوسي أشتغل، الشغل ده عبارة عن إيه؟ أفتح محل وأجيب إيه؟ أجيب بضاعة وبيعها. عايزين عامل نظافة، فقلت له أنا هشتغل عامل نظافة، بقيت بسيب البضاعة ما تتباعش وأقعد أنظف في المحل، أثر على المضاربة ولا لا؟ أثر. ففي الحالة دي لا يستحق، لأنه كده إيه؟ تحولت المضاربة إلى إيجار، هياخد 500 جنيه وياخد ربح على عمل لم يعمله. لا، الراجل قال لا أنا الصبح الساعة 9 هفتح مفيش زباين، هنظف وهبدأ الساعة 10 شغل. نقول له إن لم يؤثر أحدهم على الآخر يصح، يعني لا ده أثر على النظافة ولا ده أثر على الإيه؟ على الإدارة. طيب لأنه يحتمل ألا ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين وللآخر ربح الآخر، أو جعل حقه في عبد يشتريه، أو أنه إذا اشترى عبدا أخذه برأس المال، لم يصح لإفضاء إلى اختصاص أحدهما بالربح. بالربح اشترى عبدين، قال له أنا لي الربح ده، ربح العبد ده، وإنت ليك الربح العبد ده، أنا فضلت أشتغل طول النهار عشان أبيعهم، العبد ده اتباع والتاني ما اتباعش، أنا ما خدتش حاجة. اداله بضاعة وقال له هو الربح ده بس اللي أنا هاخده، الباقي مش هاخده. اشتغل طول النهار، هي دي اللي اتباعت والباقي ما اتباعش، مجهوده راح لأنه اختص أحدهما بالربح. المفروض بقى يحصل إيه؟ هيديها له على رأس المال. واحد عنده محل وأنت عايز تشغل فلوسك، فقلت لي أنا عايز أشتري النوع ده من الملابس بس، نقول له هتشتريه وحيخش بنسبة رأس المال وتاخد الربح على نسبة رأس المال، إنما ينفعش ربحه هو لوحده، لأن ممكن العمل كله يكون عليه والتاني ما يربحش. فصل. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك، أو قال لي، لم يصح. قال له خد ده ضارب فيه والربح كله لك، أو ضارب فيه والربح كله لي، دي مش مضاربة صح؟ لأن موضوعها على الاشتراك في الربح، فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل. هو هنا بطل مضاربة، إنما العقد صحيح، هبة، عمل وكالة بلا عمل، إنما كل حاجة لها إيه؟ حكم. كل حاجة لها حكم. لما نقول دي مضاربة تبقى أحكام المضاربة، لما نقول لا تصح مضاربة تصح وكالة تبقى تاخد أحكام الوكالة، مع إن في اشتراك بين المضاربة والوكالة في بعض الأحكام. وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك، فهو قرض. يبقى هي صح بس قرض. قال له خده الربح كله لك، ده قرض، القرض مضمون، المضاربة مش مضمونة. يبقى ده الفرق. لو قلنا مضاربة وخسر هتبقى على مين؟ شالها صاحب المال. انما لو قرض وخسر هو هيسدده. يبقى هو ده معناه ان هو لم يصح. هو دقيق في الفاظه، بيقول بطل يعني بطل مضاربة، انما ممكن يصح قرض لان اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له. وان قال والربح كله لي فهو ابضاع لانه قرن به حكم، حكم الابضاع خدناها قبل كده. الابضاع انك انت تاخده التاجر وناخد الربح كله. طب وانت استفدت ايه؟ انا خدمتك، مشيت لك الحاجه الراكده مثلا، شغلت سمعه، اي استفاده اخرى بيسموها ابضاع. طيب قال ان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك، لم يصح. ضربه واحد عنده محل تعثر، اديته 100,000 جنيه قرض، قلت له بعد سنه هاخد منك ال 100,000. لقيته بعد السنه متعثر، قلت له بقول لك ايه، ما تخلي ال 100,000 اللي عندك دولت شركه. هنا بيقول لم يصح، لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا بقبض، يديها له ويعمل عقد تاني، عقد مضاربه، لان في فرق بين القرض والمضاربه. القرض مضمون، يبقى كده هو لو كان قرض مضمون وعليه ايه؟ وعليه ربح، ده ربا. انما المضاربه غير مضمون وعليه ربح، غير مضمون يعني الخساره بينهم وعليه ربح في مقابل عدم الضمان. انما القرض كده كده مضمون، فما ينفعش يجمع بين الضمان والايه والربح. فان عزل شيئا واشترى به فالشراء له، لانه اشترى بماله. فرضنا بقى قال والله انا ليا فلوس هاخد منها، زي واحد مثلا كان بيسالني السؤال ده، عنده محل فيه 200,000 جنيه بضاعه، فجي قايل لواحد تخش معايا شركه ب100,000، فجي دخل ال100,000 وطلع من رصيده 100,000 اشترى بيها حاجه شقه. يبقى كده لما تيجي تدخل النسبه هتدخل نسبه ليه؟ 100,000 قصاد 100,000، صح؟ ما ينفعش تدخل نسبه 200,000 قصاد 100,000، لان كده هيعمل لك عجز في راس المال، لان راس المال الحقيقي بقى اصبح ايه؟ 100,000 200,000. حتى لو هو جاب 100,000 قرض، ممكن ياخد 100,000 يشتري بهم شقه، ويقول ال 100,000 التانيه هاخدهم من الشركات اجل، وثبت راس المال. الاجل ده انتوا اتنين شركه فيه، مش انت لوحدك، لان الشركه بينكم، صح؟ ويحتمل ان تصح المضاربه لانه اشترى له باذنه. الاحتمال ده بيصححه الشيخ ابن عثيمين، تصح المضاربه لانه اشترى له باذنه، ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه فبرئت به ذمته. لا، تصح المضاربه بشركه فيه يعني ايه؟ يعني اشترى بماله شيئا للتجاره، مش له. لو له بمالي شيئا لا خاص بي، ده غير داخل في الشركه، ده نقص من راس المال، والنقص ده يكون لحسابه. انما مثلا يحتمل ان تصح المضاربه لانه اشترى له باذنه. انت عارف كلمه باذن يعني ايه؟ يعني قال له انا بعد اذنك انا هستلف من راس المال فلوس، خدت بالك؟ وهبقى ارجعها تاني، زي احنا الاثنين شركه وبعدين اتزنقت، فقلت لك بعد اذنك انا هاخد من الشركه ديت 10,000 جنيه سلف، والربح زي ما هو. في الحقيقة أنا بنقص من رأس المال، ولكن أنت سمحتني في نقص الربح بتاعك في مقابل السلف، ده معناه. والراجح نوى صح لو بإذنه، هم حرين، لأن الربح بينهما بالاتفاق. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها، صح، لأنها عين ماله. اديت لواحد 100,000 جنيه مش سلف، بقى شيلهم عندك وديعة، وبعدين قلت له دخلهم في الفلوس عندك تجارة، يا صح. يبقى في فرق بين تحويل القرض، تحويل القرض إلى مضاربة، وتحويل الوديعة لمضاربة. الوديعة مش مضمونة زي الإيه؟ زي المضاربة مش مضمونة. فإن كان عرضا فقال بيعه وضارب بثمنه، صح، لأن الثمن عين عين مال رب المال. وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح. اقبض مالي على فلان ليه فلوس عند فلان روح خدهم منهم منه ضارب به لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. يصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال أو لا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه لأنه إذن في التصرف فالتصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. هنا مين الوكيل الثاني؟ المضارب وكيل رب المال. فيبقى المضارب هو اللي يسمع كلام رب المال يقول له أنا عايز فلوسي تتاجر في الحاجة الفلانية أو يديله إذن عام يقول له تاجر زي ما أنت عايز. ويصح توقيتها فيقول ضربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه. وعنه لا يصح اختارها أبو حفص لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجوز توقيته كالنكاح. ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على التوكيل. هنا التوقيت الراجح أنه هو يصح، المذهب أنه هو يصح، ونصرها ابن قدامة أنه صح. توقيت يعني يقول له دين مضاربة بيني وبينك سنة، بعد السنة نفض الشركة ونشوف الربح، ده صحيح وده قول الجمهور أنها تصح. المسألة الثانية يصح أن يشترط نفقة نفسه، العامل يشترط النفقة. يعني مثال مثلا واحد فتح سوبر ماركت وقال جاب واحد وقال له بص انت هتشتغل فيه والربح بالنص، فقال له بشرط غدايا من الايه من السوبر ماركت. طب الغدا ده انت ممكن تاكل نص الجبنه. ابص لا انت فين الجبنه يا ابني بتغدى بيه وممكن ما تاكلش حاجه. فبيقول هذا الامر ايه معفو عنه لانه هو هياكل قد ايه يعني في غرر او في جهاله بس مسامح فيها. فيشترط نفقة نفسه. النفقة دي إما معلومة يا إما مجهولة. المعلومة أفضل والمجهولة تصح. المعلومة يعني يقول له أنا عايز 10 جنيه في اليوم غدا، هو حر بقى يشتري بيها جبنة يشتري بيها حلاوة على قد 10 جنيه، زاد عن 10 جنيه يدفع من جيبه. ومجهولة برضو تصح لأن النفقة غالبا هتبقى في حدود معروفة، يعني مش هياكل مثلا بأكتر من 10 جنيه في الطبيعي، مش يروح يجيب بيتزا الطبيعي. لو كانت من مصاريف المحل بره نسبة الربح من المصاريف، يعني هو بيصرف في المحل مية وكهرباء زائد غدا. لا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشرط لزوم المضاربة. هنا بقى مقتضى العقد يعني إيه؟ الشروط في البيع خدناها قبل كده هفكركم فيه. شرط من مصلحة العقد، وشرط ينافي مقتضى العقد، وشرط فاسد للعقد. الشرط اللي ينافي مقتضى العقد بيستدل بحديث بريرة اشترط الولاء. بريرة كانت عايزة كتبت على نفسها، أهلها قالوا عايزين 40 أوقية وتبقى حرة، فراحت لعائشة فعائشة قالت لها خدي 40 أوقية بشرط الولاء، أنا اللي أعتقتك صح؟ فهم قالوا لها لا الولاء لنا. ليه؟ لأن هي لو كتبت نفسها واشترت نفسها هم ليهم الولاء، وهي في الحقيقة اشترتها وأعتقتها فلها الولاء، فيبقى الصح الولاء لمين؟ لعائشة. هم اشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والعقد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد اللي هو عقد المكتبة اللي هو التبرأ العتق وأبطل الشرط. فالعلماء أخذوا منه قاعدة أن كل شرط ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد اللي هو الولاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ده مقتضى العقد، فالشرط باطل والعقد صحيح. فبيضرب مثال هنا لزوم المضاربة. المضاربة ليست لازمة، عقد جائز، ده من مقتضى العقد. عقد المضاربة عقد شركة والشركة جائزة بين الطرفين، دي فيها إجماع. جائزة يعني إيه؟ يعني في أي وقت يفسخ، فده قال له بص شرط ممنوع الفسخ، هنقعد 4 سنين ممنوع الفسخ، الشرط ده باطل. او لا يعزله مدة بعينها، تقول له معلش انا هشتغل بس سنة ما تعزلنيش عشان اعرف اجيب لك ربح، او لا يبيع الا برأس المال، مفيش ربح تبيع برأس المال، تبيع على قد على زي ما احنا جبنا، او اقل من رأس المال، او يوليه ما يختاره من السلع، يقول له السلعة دي بس في تولية، تولية يعني بيع برأس المال، لأنه يفوت المقصود من العقد. يبقى العقد العقد صحيح والشرط ده باطل. تمام، نقول له لا ما انا فاهم، بس لابد ان نقيده بالمصلحه، نقول يجوز لاحد الطرفين الفسخ ما لم يترتب ضرر على الاخر، فان ترتب ضرر يتحمله الفاسخ. دي صيغه حلوه، انما اقول له لزومه غصب عنك، يا عم انا عايز افسخ واتحمل الضرر، وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربه او بضاعه او خدمته في شيء، او ان يرتفق بالسلع. عارف يرتفق بالسلع ايه؟ يعني ايه؟ احنا فاتحين محل ملابس، تلبس اللي انت عايزه، ده معنى ارتفق بالسلع، الارتفاق اللي هو استعمال السلع للمضارب. او شرط على العامل الضمان، قال له هتاخد الفلوس بس بضمان، تضمنها لي، تكتب لي شيك بثمن الفلوس. او الوضيعة، يعني لو خسرنا هتبقى عليك، او سهما منها، سهما من الوضيعة لو خسرنا عليك 50% من الخسارة، او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن فالشرط فاسد، لانه ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد، شرط بس هو اللي فاسد. هنا بقى يتكلم عن الشروط تانية، نخليها مرة تانية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.